فهذا نوع من الكرامة. وعرفنا أن كل من أوتي كرامة جاز أن يدعى، هكذا عند المشركين، كل من أوتي كرامة جاز أن يدعى من دون الله تعالى، فمتى ما ثبت الكرامة فثم الشرك هكذا. وفسر قوله لولا أن رأى برهان ربه أنه رأى ماذا؟ يعقوب عليه السلام. إذن جاز أن يشرك، جاز أن لم ينكره الله تعالى. لكن أين السؤال هنا لي روح يعقوب عليه السلام أو لروح يوسف عليه السلام؟ أين الشرك؟ لا وجود له. لكن بين أن هذه كرامة، والكرامة سبب، والقدرة لله. لما قالوا القدرة لله؟ الاستقلال. إذن هذه مجرد كرامة وهي سبب، ونحن نبحث في ماذا؟ في إثبات كون أرواح الموتى أسبابا. أما من اعتقد أنها تدبر بذاتها ومستقلة حينئذ وقع في الشرك، وقع في الشرك. حينئذ القاعدة عند هؤلاء المشركين أن كل صاحب كرامة يدعى من دون الله تعالى بشرط، وهو ألا يعتقد الاستقلال، وإنما يعتقد السببية، تسبب. ولذلك قال فهذا نوع من الكرامة وهي سبب، والقدرة لله، يعني اعتقاد التقدير أو اعتقاد التأثير والاستقلال لله وحده دون ما سواه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال، فيه أقوال. فعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا على أصبعه بفمه. إذا ما ذكره صحيح في النقل، لكن لا ينبني عليه ماذا؟ لا ينبني عليه الحكم، لا ينبني عليه الحكم. فكونه أوتي كرامة هذا شيء، وكونه يعبد من دون الله تعالى هذا شيء آخر، صحيح أو لا؟ الله عز وجل كما سيذكر المصنف رحمه تعالى آتى عيسى عليه السلام آيات عظيمة، ولما عبده النصارى أنكر عليهم أو لا؟ أنكر عليهم وسماهم مشركين وكفرهم، صحيح؟ مع كونهم تعلقوا بعيسى عليه السلام لكونه قد أوتي خوارق. إذن وجود الكرامة، وجود الآية، وجود المعجزة هذا شيء، شيء لا يتعلق به ماذا؟ أن يدعى من دون الله تعالى. فرق بين النوعين. لذلك تجد الصوفية اليوم إلى يومنا هذا إذا وجدوا من يعتقدون في الصلاح أن أوتي كرامات حذر يتعلقون به، تمسحون به، ويجعلونه إلها من دون الله تعالى. الكرامة شيء، وعبادة غير الله تعالى شيء آخر. وكذلك ما يتعلق فيما ذكرنا سابقا في الشبهة، أنه لو ثبت أن المدبرات هي أرواح الموتى، لو ثبت هذا أضافه الله عز وجل إلى أرواح الموتى كالملائكة تدبر، حينئذ لا يلزم من ذلك أن تعبد من دون الله تعالى. إذن هذا في أصله فاسد. قلت يريد العراقي، يعني بهذا الآية أو الدليل وما بني عليه، يريد ماذا؟ يريد العراقي أن مثل هذا نص يدل على جواز دعاء الصالحين ونداءهم بالحوائج في الغيبة، يعني حي غائب، حي غائب. يوسف رأى ماذا؟ رأى يعقوب، هب أنه ثبت، رأى يعقوب أنه ماذا؟ يعض على أنمله. وحينئذ ما العلاقة بينه وبين ماذا؟ كونه يدعى من دون الله. هل دعا يوسف عليه السلام يعقوب؟ جواب لا قطعا. حينئذ ما وجه الاستدلال؟ قال ونداء بالحوائج في الغيبة وبعد الممات لأن هذا كرامة، هذا وجه، والكرامة يدعى صاحبها ويناد، هذا أصل عندهم. تبي عض عليه يعني خلى معك، تفهم حينئذ حجج الصوفية، لا سيما الصوفية، فيجعلون الكرامة أصلا في جواز دعاء صاحبها لكونه ما أعطي كرامة إلا لكونه وليا، والولي إذا ثبت كونه وليا حينئذ جاز دعاؤه من دون الله تعالى. هذا وجه الشبهة عند هذا الرجل. قال الشيخ عبد اللطيف والجواب أن يقال، الجواب أن يقال عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله دلت على وجوبها الكتب السماوية. رده إلى ماذا؟ الأصل. نعم، نقاش والنظر والجدل والمناظرة، ها، إنما يرد الشيء إلى أصله. ما هو الأصل؟ أن الله تعالى خلق الخلق من أجل أن يفردوه بالعبادة، أن لا يعبد إلا إياه. حينئذ كل نص، كل وحي، كل دليل كل قول لصحابي النبي أيا كان مطلقا دون تفصيل لا يجوز أن يستنبط منه معنى أو فهم يصادم هذا الأصل الأصيل. هكذا كقاعدة، إذا اتفقنا على أن هذا الأصل عبادة الله تعالى وحده دون ما سوى أصل أصيل، وأن صرف العبادة لغير الله تعالى هو الشرك بعينه، إذن لا يجوز حينئذ أن يأتي إلى نص من قرآن أو من حديث أو يأتي إلى قول صحابي أو عالم فيستنبط منه ماذا؟ معنى يصادم هذا الأصل، بمعنى أنه يجعله مخصص أو يجعله مقيد إلى آخره. فكل نص حينئذ يكون محكوما بهذا الأصل، هذا ما يسمى بقواعد قواعد كلية، قواعد الشريعة كلية، هي حاكمة على جميع الشرع كله، وهذا مجمع لا خلاف فيه كما ذكرنا سابقا أن الأنبياء والرسل قاطبة أجمعوا على هذا المعنى، معنى لا إله إلا الله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال أن يقال عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا، فيما لا يقدر عليه إلا هو، أما ما يقدر عليه الناس فبحسبه، أما إن كان ميتا فيمنع، غائبا يمنع، وأما إن كان حيا حاضرا حينئذ بحسبه. والأصل في السؤال كما مر التحريم فيما لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا، دلت على وجوبها أي هذه العبادة بهذه القيود الكتب السماوية، ليس القرآن فحسب، كتب السماوية، واتفقت عليها الدعوة الرسالية، الرسالية إضافة إلى الرسل يعني جميع الرسل، وهي أصل الدين وقاعدة لا يعتريها نسخ ولا تخصيص، هذه قاعدة انتهى أمره، كل نص حينئذ ماذا يكون محكوما بهذا الأصل، هذا الأصل يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل، معلوم بالضرورة عند كل إنسان إذا تصور التوحيد، لا سيما قرأ التوحيد من أهل التوحيد، إذا قرأ أن ثم نصا ينازع هذا استحضر مباشرة ماذا؟ أن دعوة الرسل إنما جاءت من أجل تقرير التوحيد ودفع الشرك، لا يعتريها نسخ ولا تخصيص، لا ترفع بالكلية ولا يخصص، قالوا ماذا؟ هذا المعبود الإله يجوز أن يعبد من دون الله تعالى، أما بقية هذا يمنع منه، يمنع منه، هذا لا شك أنه باطل، إذن لا يخصص ولا يقيد، كذلك لا يعتريه نسخ، يعني لا ترفع به بالكلية، وهذا أصل أصيل يتمسك به في المناظرات ونحوها، حينئذ حتى مسألة العذر بالجهل ترد إلى هذا الأصل. الرسل قاطبة أجمعوا على النهي عن ماذا؟ عن الشرك، انتهى. ما هو الشرك؟ إن قال عبادة الأصنام جئنا مسألة أخرى ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، إذا قال صرف العبادة لغير الله تعالى لابد أن يسلم بذلك، حينئذ يقول هذا صرف العبادة لغير الله تعالى، إذا نهى عنه جميع الرسل ولم يستثنى أحد، ثم حكموا على فاعله بكونه مشركا وكفروه، وكفر القرآن مليء به بهذا. قال ومن أي وجه دلت الكرامة على هذا، وأفضل الناس الرسل والملائكة من أفضل خلق الله، ولهم من المعجزات والكرامات والمقامات ما ليس لغيره، ولم يقل أحد بماذا؟ بكونهم يدعون من دون الله تعالى. ملائكة لها آيات، والأنبياء لهم آيات، ومع ذلك ما دعاهم. قد جاء عيسى بن مريم عليه السلام بما هو من أفضل المعجزات والكرامات، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه، هذه كرامة تسمى آية بالنسبة للأنبياء، فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ يشفي الأكمه والأبرص، وهذه آية تسمى معجزة كذلك، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم من الغيب ما يأكلون وما يدخرون، ما يأكلون وما آيات آيات، هل هذا يستوجب أن يدعى عيسى عليه السلام؟ الجواب لا. قال وقد أنكر تعالى على من دعاه وقصده، مع كون آتاه آيات أنكر جل وعلا على من دعاه وقصده في حاجاته وملماته، وأخبر جل وعلا أن فاعل ذلك كافر بربه، كفر الله النصارى أو لا كفر النصارى، ضال بعبادة غيره، إذن أعطاه ماذا؟ الآيات، أعطى عيسى عليه السلام، فمن عبده كفره. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، والأرباب هنا هم المعبودون المدعوون، وسيتحقق ذلك، يعني لا يأمر الله تعالى باتخاذ الملائكة والأنبياء ماذا؟ معبودين. الأرباب هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الآلهة، بمعنى الآلهة. أول الآية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم الآية. قال ابن كثير: أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، أي نبي لا يأمر إلا بعبادة الله تعالى وحده، ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ دل على ماذا؟ على أن عبادة غير الله تعالى هي الكفر وهي الشرك. سمى الشرك ماذا؟ كفرا، صح أو لا؟ أيأمركم بالكفر، يعني قال أول آية: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني آلهة، وهذا عين الشرك، لأنه لن يكون ذلك إلا بصرف العبادة لغير الله تعالى. حينئذ يجعل الملك ربا وإلها، ويجعل النبي ربا وإلها. أيأمركم بالكفر، سمى الشرك ماذا؟ سمى الشرك كفر بعد إذ أنتم مسلمون. قسمة ثنائية أو لا؟ قسمة ثنائية، ليس عندنا إلا كافر يعبد غير الله تعالى أو مسلم موحد، أو مسلم واحد. قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك الرسول والنبي، لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، يعني ماذا؟ لا يأمر بي بالشرك، وإنما أمر بأن ينهى عن الشرك، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا، قول ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، دعا إلى الكفر، وهو عين الشرك، صرف العبادة لغير الله تعالى. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، عبر عن الشرك بالكفر وعبر عن التوحيد به بالإيمان، هذا ابن كثير رحمه الله تعالى. قال هنا: وقال تعالى في من عبد المسيح: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون، هذا إنكار، من دون الله ما لا يملك لكم ضرا، ضرا أقل ما يكون، أقل ما يكون، لما نكر في سياق النفي، ما لا، لا نافية، ما لا يملك، وكذلك الملك هنا فعل فيه ها في سياق النفي، والفعل نكرة، هيا احفظوها، الفعل نكرة والنكرة في سياق النفي تعمه، نكر بسياق النفي تعم، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، كذلك نفعا نكرة بسياق النفي. قال ابن كثير: يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية. قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، عمما ودخل في ذلك النصارى وغيرهم. إن كانت الآية في سياق الإنكار على النصارى، لكن الآية عامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على إيصال ضرر إليكم ولا إيجاد نفع، والله هو السميع العليم. أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه، ولا لنفسه. والآية واضحة بينة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسيأتيك فيما يأتي أن الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه إلا الله داخل في مسمى العبادة، صحيح؟ دعاء عبادة والنداء عبادة، لكن بما لا يقدر عليه إلا الله. لو قال يا زيد، هذا نداء أو لا؟ نداء، عبادة؟ لا، ليس بعبادة. إذا النداء يترتب عليه ماذا؟ تأله وخضوع وتعظيم وطلب شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يستثنى حينئذ ما يتعلق بنداء المخلوق. وسيأتيك أن الدعاء، نداء المخلوق بالضابط السابق، وسيأتيك أن الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه إلا الله داخل في مسمى العبادة، فتنبه، تنبه. فأخبر تعالى في هذه الآية السابقة: قل أتعبدون، عن المسيح أنه لا يملك لمن دعاه نفعا ولا ضرا. هل هذا تنقص؟ هل هذا تنقص لها؟ لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام بشر مخلوق، والمخلوق له ماذا؟ له خصائص يجب إضافتها إليه، ولا يجوز أن تضاف إلى الخالق، والخالق جل وعلا له خصائص يجب أن تضاف إليه ولا يجوز إضافته إلى غيره، فإعطاء كل حق حقه هذا هو العدل، ليس فيه تنقص البتة. وهم يقولون ماذا؟ إذا قلت هذا لا يقدر أن يفعل كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يفعل، حينئذ قال هذا تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في الأنبياء وطعن في الأولياء وتنقص الصالحين. فأخبر تعالى عن المسيح أنه لا يملك لمن دعاه نفعا ولا ضرا وإن قل، كما يفيده التنكير، نكر في السياق النفي فتعم، لذا قال وإن قل، وإن قل ما يصدق عليه أنه ضر أو أنه نفع، فلا يقضي عليه المسيح ولا غيره. وأبطل عبادته وأنكرها أشد الإنكار، قل أتعبدون، استفهام هنا للإنكار. ومعجزاته عليه السلام أوضح من الشمس وسط النهار، يعني لم تقتضي أن يعبد. أنكر عبادة المسيح مع كوني أعطاه من الآيات ما لا ينكره أحد البتة، كيف الجمع؟ قل نعم، أعطاه آيات ومنع أن يدعى من دون الله تعالى، لأن الدعاء دعاء غير تعالى هذا من العبادات، صرفه لغير تعالى هو عين الشرك. فإذا أعطى عيسى عليه السلام الآيات لا يجوز حينئذ أن يعبد من دون الله. قالوا قد تقدم أن هذه الشبهة هي التي تعلق بها النصارى في دعائه ودعاء أمه، يعني لما رأوا هذه المعجزات والآيات اعتقدوا فيه ماذا؟ الإلهية، فجعلوه إلها من دون الله تعالى لكون قد أوتي هذه الخصائص.